لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وعن شيبان قال: سمعت الحسن يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرق الدم حتى مات. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله، لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وعن الحسن يقول: حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد، فما نسينا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج برجل في من كان قبلكم خراج، فذكر نحوه. إن الله سبحانه وجل في علاه اقتن على البشرية بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم، وحباه وأتاه الآيات الباهرات ليجر الناس إلى الجنات، ثم أيده بعد ذلك بالمعجزات لأهل الإيمان، فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزدادوا يقينا على يقينهم، فيكثروا من الأعمال الصالحات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بكثير من المغيبات لأهل الإيمان ليزدادوا كما قلت يقينا على يقينهم، فإن رسول الله وترتجف القلوب من حوله، وإن الناس لا يخشون على أنفسهم الهلكة، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبشر الأمة بأسرها يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ويقول: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع أبي جهل، وهذا مصرع فلان. فما ولى الناس أدبارهم أهل الكفر، وما انتصر المسلمون، إلا ونظر كل إنسان من أهل الإيمان إلا ويرى المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصارع أهل الكفر، ولا يغيب عن ذلك ولا يحيد عن ذلك أحد منهم قيد أنملة. وفي غزوة الأحزاب عندما اشتد الكرب واتلهم الخطب على المؤمنين المسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل معهم بأبي وأمي الحجر، ويربط بطنه بالحجر من الجوع، فعرضت لهم كدية كبيرة، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها نصفين، فلما ضربها كبر فاندهش الناس، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، أعطيت الكنزين، أو قال: أوتيت الكنزين الأحمر والأصفر، وبشرهم بكسرة كسرى وقيصر، وأيضا بشر سراقة رضي الله عنه وأرضاه بسواري كسرى، وقد حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بموت حمزة رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى ذلك في رؤيا، وقد تنبأ أيضا بهزيمة المسلمين في غزوة أحد. فهذه المغيبات أعطاها وحباها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزدادوا يقينا على يقينهم. من هذه المغيبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قام رجل من أهل الإسلام يرفع شعار الإسلام، بل ينافع عن دين الله جل في علاه، بل يرفع سيفه نصرة لراية لا إله إلا الله، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فارتاب بعض القوم، لكن الذين ازداد اليقين في قلوبهم يعلمون أن الله يوحى إليه، فارتاب بعض القوم لما رأوه من شجاعة وهمة عالية في نصرة الدين من هذا الرجل. فقال رجل منهم متطوعا: أنا صاحبه، يعني أنا سأتتبعه لأرى خبر هذا الرجل. فتتبع الصاحب الجليل هذا الرجل، وجده ينافع عن دين الله جل في علاه، ثم وجده أنه خلته الجراح في ذات ليلة، ما استطاع أن يحتمل ألم هذه الجراح فقتل نفسه. فقام الرجل فأخبر رسول الله، وهو قد قال قبل ذلك هو من أهل النار. فلما أخبر رسول الله في روايتين، الرواية الأولى قال: أشهد أنك رسول الله، وهذا الذي أستشهد به أن هذه الأخبار عن المغيبات تزيد أهل الإيمان إيمانا ويقينا على يقينهم. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، أشهد أني رسول الله. لما؟ لأن الناس كما قلنا يأخذون الناس بالظاهر، أما رسول الله فالوحي ينبئه بخبر السماء. فقال: الله أكبر، أشهد أني رسول الله. إن هذا الرجل كان أمام العامة من أهل الجنان ومن أهل الشهادة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للظاهر هذا من أهل النار، وما هو إلا وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل هذه الأحاديث التي تليت علينا، وقد ذكرنا منها مسائل الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله سنكمل هذه المسائل، وهي مسائل كثيرة، لكن يجتمع الكلام في مسائل ثلاث. المسألة الأولى: من حلف على يمين غير الإسلام كاذبا. والمسألة الثانية: من حلف كاذبا، أو نقول اليمين الغموس. المسألة الثالثة: مسألة النذر، وارتبطت الثلاثة تحت باب واحد، وهو إلزام النفس بشيء لم يوجبه الله عليه. المسألة الرابعة هو الادعاء الكاذب بهتانا وزورا، ثم الفوائد المستنبطة. المسألة الأولى: من حلف على يمين غير ملة الإسلام، يعني كأن يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يكن الأمر الذي ذكره كذا وكذا، يعني يقول مثلا رأيت زيدا مع هند، فيقول على نفسي أنه يهودي أو نصراني إن لم يكن هذا الكلام ثابتا، أو شيء آخر يتكلم على أمر قد مضى يعلم بصدقه وكذبه فيقسم على ملة غير ملة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه من حلف على ملة غير ملة الإسلام كاذبا. كاذبا هذه لا مفهوم لها كما سنبين في الفوائد المستنبطة، يعني هو ده بيان للواقع، هذا بيان للواقع، صفة كاشفة أنه ما يحلف بهذا الحلف إلا كاذبا. وهذه لها حالتان احتار العلماء في قول المسلم من حلف على ملة غير ملة الإسلام كاذبا ما حكمه. فالعلماء قالوا هذه على حالتين: الحالة الأولى أن يحلف هذا الحلف وهو مطمئن قلبه بتعظيم هذه الديانة غير ديانة الإسلام، غير ملة الإسلام، يعني يحلف على ملة غير ملة الإسلام ويطمئن قلبه لها ويعظمها تعظيمه للإسلام، فهذا يكفر. أو نقول بالأحرى والتأكيد: هذا قول كفر، أو فعل كفر كما بينا في التأصيلات السابقة، فهذا كفر. لما؟ لأنه ساوى غير دين الإسلام بدين الإسلام، ولا يستوي دين بحال من الأحوال مع دين الإسلام، بل كل الأديان إن صح التعبير تنزل وتنضوي تحت الدين الإسلامي. قد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإعلاء كلمة الإسلام، وما من نبي أرسله الله جل في علاه من نبي نوح إلى محمد خاتم المرسلين إلا بالإسلام، والآيات على ذلك كثيرة. فمن سوى بين الإسلام وبين غيره فقد كفر، لأنه كذب الله جل في علاه وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. كذب الله حيث يقول الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، وحيث يقول الله جل في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا يبين لك الادعاءات الباهتة والكلام الباطل الذي لا طائل تحته، والذي لا ينضوي تحت مظلة شرعية، عندما يقولون الأديان السماوية وأخوة الدين أو أخوة الأديان وتسامح الأديان. أي أديان؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صرح ليبطل هذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وهو الدين الإسلامي، وشرائعهم شتى، الشرائع المتناسخة التي ينزلها الله جل في علاه على كل قوم بما يصلحهم. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير الإسلام، يعني يعتقد اعتقادا في قلبه، اعتقادا جازما بأن هذا الدين يساوي الدين الإسلامي أو هذه الملة تساوي الملة الإسلامية، كاذبا كما قلت حتى ولو كان صادقا وكان يعتقد بأن هذه الملة تساوي ملة الإسلام، فهو كافر، أو هذا الفعل كفر، أو هذا القول كفر للتفريق بين النوع والعين كما أصلنا قبل ذلك. الحالة الثانية أن يحلف وقلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن بأن الدين عند الله الإسلام، مطمئن بأنه لا ملة إلا ملة الإسلام، ولا ملة تساوي ولا تداني ملة الإسلام. فهذا إن كان صادقا أو كاذبا قد وقع في كبيرة، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان كاذبا يعني خرج من الملة، وإن كان صادقا لم يرجع للإسلام يعني سالما، لم يرجع إلى الإسلام سالما، فقد وقع في الكبيرة لكنه لم يصل إلى الكفر. هذه المسألة الأولى. تبقى في هذه المسألة لو حلف على ملة غير ملة الإسلام وكان يعتقد اعتقادا جازما أن دين الإسلام لا يدانيه دين وملة الإسلام لا تدانيها ولا تسويها ملة، وقد كان كاذبا، هل عليه كفارة أم لا؟ قال أحمد عليه كفارة، وهو قول إسحاق، وقالوا هذا يمين وكل يمين عليه كفارة، يعني يحلف فيه المرء عليه كفارة، لعموم قول سلم وكفارته كفارة يمين، أو قال كل يمين لم يأتي به المرء فعليه أن يكفر كما دلت على ذلك الأدلة العامة. وجماهير الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وكثير من فقهاء الأمة منهم الشافعي يرون أنه لا كفارة عليه، وهذا اختيار ابن المنذر وهو الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فجعل له كفارة هو أن يقول لا إله إلا الله، أو جعل له الاستغفار والأوبة والتوبة لله جل في علاه، ولم يجعل عليه كفارة اليمين. فالراجح الصحيح في ذلك هو أنه لا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له التوبة والأوبة ولم يجعل عليه كفارة اليمين. هذه هي المسألة الأولى. قبلها كان لابد أن أؤصل، أصلا قد أصلت قبل ذلك أو أذكر به، وهو بأن القسم هو أن تذكر معظما لتؤكد كلامك، وهذا المعظم هو الله جل في علاه، والقسم قسمان، قسم من الله جل في علاه وقسم من خلق الله جل في علاه. قسم من الله فإن الله جل في علاه يقسم بما شاء من خلقه، ويقسم بما شاء، ويقسم بذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، وأيضا أقسم الله قال والسماء والطارق، وقال والضحى والليل، وقال والليل إذا يغشى، وقال الله جل في علاه والنجم إذا هوى، وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما الإنسان، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق، الخالق يقسم بما شاء من مخلوقاته دلالة على ربوبيته وعظمته جل في علاه، وأما المخلوق لا يقسم البتة إلا بالخالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حلف بغير الله فقد كفر، وبسند صحيح عن ابن مسعود كما في البخاري أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. لما؟ لأن الحلف بغير الله شرك، فهذه أكبر من أكبر الكبائر، والحلف بالله ولو كان كاذبا هو من الكبيرة التي تكون أقل من الشرك. فإذا القسم من المرء لا يكون إلا بالله جل في علاه، فإن أقسم على ملة غير ملة الإسلام ما أقسم بالله، يعني وقع في خطيئتين، خطيئة الأولى أنه أقسم بملة على غير ملة الإسلام، أو أقسم بقسم لا يرضاه الله جل في علاه، إذ القسم المقبول عند الله الذي ينعقد به اليمين قسم بالله بذات الله المقدسة بأسماء الله الحسنى بصفاته العلى. والأمر الثاني أنه ساوى بين ملة غير ملة الإسلام بملة الإسلام. المسألة الثانية أيضا تتعلق باليمين، وهو اليمين الغموس. اليمين الغموس المحققون من أهل العلم يرونه لا يكون اليمين يمينا غموسا إلا أن يحلف المرء كاذبا على شيء يتعمد فيه القسم ليقتطع به مال المرء المسلم، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وأيضا ابن مسعود بسند صحيح كما في المسند قال اليمين الغموس، عندما سألوا اليمين الغموس فقال اليمين الغموس أن يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، هذا الذي عليه المحققون. والراجح الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن اليمين الغموس أعم من ذلك، وهي تتفاوت درجاتها تتفاوت، إذ التعدي الظلم المتعدي على الغير لا يساوي الظلم الذي يعني يقتصر به المرء على نفسه. فاليمين الغموس أعم من ذلك، كل حلف أقسم به المرء كاذبا متعمدا يعلم أنه كاذب، يقص عن شيء، يتكلم عن شيء قد مضى وهو يقسم بالله وهو جازم يعلم يقينا أنه قد كذب في هذا اليمين، هذا يعتبر يمين غموس. والدلالة على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه سألوه عن اليمين الغموس قال هي اليمين الفاجرة الذي يكذب فيها صاحبها يتعمد فيها الكذب. ويستدل لها أو يستأنس لها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن اليمين الفاجرة المنفقة للسلعة الممحقة للبركة، فبين أنها أيضا يمين غموس أو يمين فاجرة. إذن اليمين الغموس لا تقتصر على الاقتطاع لمال امرئ مسلم أو الظلم المتعدي، بل يدخل تحتها أيضا ويندوي تحتها الظلم للنفس أن يحلف على شيء كاذبا متعمدا. المسألة الثانية تتعلق باليمين الغموس، لما سمي بهذا الاسم؟ الصحيح الراجح أن اليمين الغموس سمي بهذا الاسم لأن صاحبه ينغمس أو يكون هذا اليمين سببا لغمس هذا المرء في الإثم في الدنيا ويستلزمه عقاب الدنيا ويغمس في نار جهنم في الآخرة ولا كفارة له كما سنبين. إذن سميت اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم وأيضا يستلزم هذا الإثم العقاب. قال صلى الله عليه وسلم صبرا، كما في هذه اليمين الفاجرة قال على يمين صبر فاجرة، ويمين صبر الصبر هو الحبس، وهذه إشارة في هذا الحديث على أن صاحبه يعذر بأن يحبس نتيجة لهذا اليمين الذي يظهر فيه كذبه، ففي الدنيا يحبس وفي الآخرة يغمس في نار جهنم، ولذلك سمي اليمين الغموس. يجرون هذا إلى الكلام وفصل الخطاب على اليمين الغموس، هل له كفارة؟ كل يمين يحنث فيه المرء له كفارة، وهذه الكفارة تكفر عنه هذا اليمين فلا يسأل يوم القيامة. فهل هناك كفارة تكفر هذه الكبيرة عن المرء بدل من أن يعاقب عند ربه جل في علاه فيلقى الله وهو عليه غضبان؟ قالت الشافعية اليمين الغموس لها كفارة، وأدلتهم في ذلك القياس الجلي، أو قالوا قياس الأولى، قالوا إذا كانت اليمين التي لا يكذب فيها صاحبها ويخطأ ويحنث في هذا اليمين ويكفر عن يمينه ليغتفر له خطأه، وقد أصطل نفسه تأصيلا عاما رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن كان في هذه كفارة تكفر عنه الخطأ المرفوع أصالة فمن باب أولى أن يكون هذا اليمين الذي ينغمس صاحبه فيه في النار له كفارة فيكفر، فهو أحوج إلى أن يكفر عن هذا اليمين. هذا قياس الشافعي، قالوا بقياس الأولى أو قياس جلي، قالوا إذا كانت الكفارة التي أخطأ فيها صاحبها وحنث فيها وكفر عن الخطأ الذي هو مرفوع أصالة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان المستكره عليه طلب منه الكفارة، فمن باب أولى من تجرأ على مثل هذا اليمين كاذبا أن يكفر، وهو أحوج الناس إلى أن يكفر عن نفسه هذا اليمين. القول الثاني قول جماهير أهل العلم، وهؤلاء قالوا لا كفارة لليمين الغموس، ما سمي غموسا إلا لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم فلا كفارة تكفر هذا اليمين. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول هي الأدلة العامة التي وردت أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين الغموس قال يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، قال يلقى الله وهو عليه غضبان. وأيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة يعني أوجب الله له النار أو أوجب الله عليه النار. قال ولو كانت هناك كفارة لأعقبها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه رحمة بالأمة، لأن السلام هو أرحم الأمة بالأمة، واليمين الكاذب عقابه النار، فلو كانت له كفارة في هذه الدنيا لأمره السلام أن يكفر عن يمينه. هذه الأدلة التي تدل بها مرفوعة، والأدلة الموقوفة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أيضا في مسند أحمد بسند صحيح أنه لما سئل عن اليمين الغموس أكفارة له قال لا كفارة لليمين الغموس يغمس صاحبها في نار جهنم. الراجح من القولين هو قول الجماهير أهل العلم خلافا لمن؟ الآن نقول الجمهور كلامهم أوضح وأقوى وأقرب للأدلة من كلام الشافعية، واليمين الغموس لا كفارة له، لا سيما وأن ابن مسعود هو ممن روى أحاديث اليمين الغموس والراوي أعلم بما روى، فلما سألوه عن الكفارة قال لا كفارة له فإنه يغمس بها في نار جهنم. أما الرد على القياس الذي قاسه الشافعي فنقول هذا القياس قياس باطل من وجهين. أولا هو قياس فاسد الاعتبار، لما؟ لأنه صادم نصا لقي الله وهو عليه غضبان أوجب عليه النار ورحمة النبي بالأمة تلزمه لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن إن كانت هناك تمت كفارة أن يبينها للأمة، فلما لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة علمنا أنه لا كفارة له، فصادم نصا فيكون فاسد الاعتبار. الأمر الثاني قياس مع الفارق، توافقون؟ الوجه الأول هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، لما؟ لأن النص بين أنه قد أوجب على نفسه النار بأنه أقسم كذبا هذا اليمين الغموس. الثاني إن لم يكن قياس فاسد الاعتبار ولم يرضى بها الشافعية نقول هذا قياس مع الفارق، والفوارق في القياس فواضح في القياس. وين الفارق؟ أحسنت، الأول كان مخطئا والثاني كان متعمدا، هذا أول فارق، في فارق ثاني، هذا هو أهم الفوارق. لا احنا قلنا أن الأعم أنه يحق باطلا أو يبطل حقا، على العموم إذا حلف كاذبا يدخل في اليمين الغموس، يحلف على شيء مضى كاذبا متعمدا يدخل في اليمين الغموس. طب ليش هذه العقوبة العظيمة الوخيمة؟ أحسن ماشي يا دكتور كمل. هذا هو نقول هو اليمين إيش؟ أليس تعظيما للمقسم به؟ صحيح ولا لا؟ فنقول الآن الذي أخطأ كان معظما للقسم لكنه أخطأ، صحيح ولا لا؟ كان معظما للقسم وصادقا مع نفسه أنه سيوفي فحنث فعليه الكفار. أما الثاني مستهينا لأنه قد تعمد فقد استهان بالقسم، ولذلك هذا الفارق أوجب لهذا أن يغمس في نار جهنم والثاني أن يكفره الكفار. فالراجح الصحيح أن اليمين الغموس ليس له كفارة، نعوذ بالله من الخذلان. طيب إذا فعل رجل هذا اليمين أو أقسم على يمين وهو كاذب متعمد نقول له التوبة، التوبة النصوح وباب التوبة النصوح إلى يوم القيامة، والتوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله، بل يبدل الله السيئات حسنات. المسألة الثالثة أيضا تتعلق باليمين، مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. النذر شرحناه قبل المحاضرة، النذر هو نعم إجاب شيء عن نفس لم يوجبه الله جل في علاه من جنس ما أوجبه الله جل في علاه، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. لا وفاء للنذر فيما لا يملك ابن آدم، النبي صلى الله عليه وسلم قسم النذر إلى قسمين، قسم لله وقسم للشيطان. قال النذر نذران، نذر لله جل في علاه ففيه الوفاء أو كفارته الوفاء، ونذر للشيطان فلا وفاء فيه وكفارته كفارة يمين كما سنبين. إذن النذر نذران، نذر لله جل في علاه ونذر للشيطان. أصل النذر اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال هو مباح ومنهم من قال هو على الكراهة وهذا أرجح الأقوال، ومنهم من قال بتحريمه وهذا هو قول الشيخ ابن تيمية وله وجهة لسنا بصدد التفصيل فيها. لكن نقول النذر نذر مطلق ونذر مشروط معلق، يقول إن فعل الله لي كذا فعلت كذا، إن نجح ابني سأصوم يوم الاثنين، إن أعطاني الله مالا سأتصدق بكذا، هذا نذر معلق. وهذا على الكراهة على الراجح صحيح، وإن كان شيخ ابن تيمية يرى أنه على الحرمة. لما؟ لأنه فيه نوع من سوء الأدب مع الله جل في علا، ولأن السلام قال لا يأتي للمرء بشيء، إنما يستخرج من البخيل، يستخرج الله به من البخيل بهذا النذر، ففيه الكراهة. وأيضا ابن تيمية وجهته في التحريم أنه يمكن أن يلزم نفسه بشيء لا يستطيع أن يوفي، أو هو لا يوفي، مش لا يستطيع، هو لا يوفي، فيقع في قلبه النفاق كما قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. فالنذر أصله الكراهة أو التحريم، وهو كما قلت نوعان، وقد سلم في الحديث هذا أكثر من نوع، لا نذر في معصية الله جل في علاه ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، قال لا وفاء لنذر في معصية ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. فعن صورته أن يقول مثلا إن نجاني الله جل في علاه فعبد فلان حر، هو لا يملك هذا العبد، فكيف ينظر الله جل في علاه أن يكون عبد فلان حر إن نجاه الله جل في علاه؟ أو يقول إن نجح ابني فسيارة فلان هبة لمحمد أو هبة لزيد، هو لا يملكها، فكيف ينظر هذا النذر؟ أو يقول إن ولدت امرأتي ولدا فإن المال الذي علي لمحمد سأعطيه لأحمد سأهب لزيد، فهذا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. والعلماء نظروا إلى هذا الحديث، فكانت المسألة الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث مسألة مهمة جدا، لو أمر النبي أو نهى النبي عن وفاء في نذر لا يملكه ابن آدم هل عليه كفارة؟ يعني لو قال إن نجح ابني فسيارة محمد لزيد هبة لزيد وهو لا يملكها، هل بهذا النذر يستلزم أو يستوجب على نفسه أن يكفر عن هذا النذر أم لا؟ نظر العلماء لهذه المسألة بنظرين، النظر الأول قول الحنابلة أيضا، والحنابلة لهم روايتان في هذه المسألة، وهو قول إسحاق بن راهويه قالوا عليه كفارة يمين، يعني من قال إن نجح ابني فسيارة محمد لزيد وهو لا يملكها قالوا عليه كفارة يمين، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم وكفارته كفارة يمين، فأنزل النذر منزلة اليمين وقال كفارته كفارة يمين، وكفارة اليمين أن يصوم 60 يوما متتابعات متتاليات. وأهم هذا إيش كفارة اليمين؟ تحرير رقبة؟ خطأ. إيش كفارة اليمين؟ هي على التخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب؟ لا، هي على التخير والترتيب. هي على التخير فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تخيرهم كسوتهم، أو تحرير رقبة. يبقى إما أن تكفر بإطعام أو بكسوة أو بتحرير رقبة. طب ما استطاع إلى ذلك سبيلا؟ يأتي الترتيب، فصيام 3 أيام. قالوا كفرته كفارة يمين. قالوا هذا الأثر يدلنا على أن كفارة النذر الذي لا يستطيع أن يوفي صاحبه أن يكفر كفارة يمين حتى لا يسأل أمام ربه جل في علاه. قالوا هذا من الأثر. ومن النظر قياس قاسه قياس صراحة من القوة بمكان قاسه الإمام ابن القيم قال من نظر فيما لا يملك ابن آدم فعليه كفارة يمين بالقياس. قلنا قياس على إيش؟ قال قياس على اليمين. إذن النذر ينزل منزلة اليمين. ومن حلف على معصية لا يمكن أن نقول وفي بهذا اليمين أو افعل هذه المعصية، لكن نقول له لابد أن تحلف في اليمين وتكفر عن يمين. فمن حلف أن يشرب الخمر فلا يجوز له أن يشرب الخمر، وعليه بالإجماع والاتفاق عليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو الترتيب الذي ذكرناه. من حلف أن يزني فنقول لا يزني، لا يجوز له أن يزني، وعليه كفارة يمين. من حلف أن يقتل فلانا فنقول لا تقتل فلانا، وعليك كفارة يمين. قالوا هذا اليمين النذر ينزل منزلته، فمن نذر بمعصية أو نذر فيما لا يملك ولا يستطيع فعليه كفارة اليمين. قالوا هذا بالقياس، قياس النذر على اليمين. هذا القول الأول. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم، قول الشافعي وروي عن أحمد وقول مالك وقول الأحناف، قالوا لا كفارة لهذا النذر فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما لا يستطيع ابن آدم. واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وسكت عن ذلك. بعد ذلك لم يقل شيئا، لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكفارته كفارة يمين. قالوا أما الزيادة التي أتيتم بها ليست في الصحيحين، والذي في الصحيحين يقدم على غيره، وهذا يعني الكلام فيه شيء من الضعف. لكن صراحة أنا وقفت طويلا أمام هذه المسألة وكنت أقول بقول الحنابلة، لكن قول الجمهور أرجح بكثير كما سنبين. الذي يعضد ويقوي ترجيح ما في الصحيحين بأن وقائع كثيرة وردت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أحدا ممن نذر فيما لا يملك أن يكفر عن يمينه. الدلالة على ذلك أولا قصة أبي إسرائيل، نذر قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فوجد رجلا يقف في الشمس فاندهش النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماله ما به؟ فقالوا يا رسول الله نذر أن يقوم ولا يقعد، يقوم في الشمس ولا يستظل، ويقوم ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر، ولا يتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فيقوم وليقعد وليصوم وليفطر، وأيضا قال وليستظل، فأمره أن يستظل وأمره أن يقوم ويقعد، ولم يأمره أن يكفر عن يمينه. وهذا الوقت وقت أو مقام، المقام مقام بيان، المقام مقام بيان ومقام حاجة، لأن أبا إسرائيل فعل ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة جميعا، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن هذا النذر، بل أمره فيما لا يستطيع أن ينحي نفسه عما لا يستطيع، ولا فيما لا يملك أن ينحي نفسه عما لا يملك، ولم يأمره بكفار. هذه واحدة يمكن أن يرد علينا في هذه الوحيدة يقول لا هذا راجع للتأصيل العام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفرته كفارة يمين قبل ذلك فيرجعون إليه بعدما تعلم الصحابة. نقول ثبت العرش ثم انقش، ائتنا بالتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل هذه الواقعة، ومع ذلك نقول نعم في الواقعة هذه يرتكز المرء إلى ما سبق. تعالوا في مسألة أخرى وهي مسألة امرأة أبي الدرداء أثرت، وأيضا العظماء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم معها، فراكبت العظماء وقالت إن نجاني الله من أهل الكفر نذرا علي سأنحرها، فنجاها الله جل في علاه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها قال بئسما جزيتيها، بئسما وفيت لها هذا الخير الذي كانت معك، لأنك بعدما ركبت الناقة ونجاك الله عليها قلت تنحريها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا توفي بالنذر ولا تنحر الناقة، ولم يأمرها أن تكفر عن هذا النذر. إذا لم توفي ولم يأمر بالكفارة، هذه واقعة ثانية. ولا استطيع أن يرد علينا أهل القول الأول ما أوردوه في الحديث الأول. الثالث امرأة كانت كبيرة السن ونذرت أن تمشي إلى بيت الله، أن تذهب حاجة إلى بيت الله تمشي مشيا، وكانت كبيرة السن لا تستطيع إلى ذلك سبيلا، فلا تملك من نفسها أن تمشي كل هذه المسافات حتى تصل إلى بيت الله الحرام. فلما علم سلم أمرها أن تركب ولم يأمرها بأن تكفر عن نذرها. فهذه وقائع ثلاث لابد أن ننظر فيها نظرة ممحصة. وإن القاعدة الأصولية عند علمائنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والحاجة ماسة لأبي إسرائيل أن يعرف، الحاجة ماسة لامرأة أبي الدرداء أن تعرف أن عليها كفارة يمين، الحاجة ماسة لهذه المرأة التي تمشي حاجة أن تعرف أن عليها كفارة يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لها في واقعة واحدة من الثلاث. هذه الوقائع تدل لنا على أن كفارة اليمين ليست ملزمة. ومن خرج لنا قولا وقال بأن كفارة اليمين في النذر الذي لا يملكه الإنسان من الاستحباب بمكان ما أبعد، وهذا القول ليس قولا بدعة، لا هو مخرج عن قول البخاري عندما روى حديث المرأة التي نظرت أن تمشي حاجة في بعض الروايات في السنن أمرها النبي أن تنحر وتذبح، فقال البخاري الصحيح ورواية الثقات لم يأمرها سلم بذلك، مع أنه لم يضعف الرواية الأخرى، لكن قال الثقات لم يروا أنها تذبح، فقال والذبح مستحب في حقها. فهنا الأمر حملوا على الاستحباب، فيكون هذا القول تخريج هذا القول من القوة بمكان، على أن سلم لم يأمر بالكفارة في أكثر من وضع، وفي الصحيحين أيضا لم يأمر بالكفارة، والروايات التي أمرت بالكفارة تحمل على التي لم يؤمر فيها بالكفارة فتصرف من الوجوب إلى الاستحباب. فالراجح الصحيح في ذلك أن النذر فيما لا يملك ابن آدم والنذر في المعصية لا كفارة فيه، إلا أن يكون استحبابا خروجا من الخلاف، والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. تبقى المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي شيئا كذبا ليستكثر ما زاده ذلك إلا قلة، فإن هذا ينضوي تحت قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وأيضا ينضوي تحت حديث متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهذا لا يزيد الله إلا قلة. فمن ادعى جاها أو سلطانا أو وجاهة أو ادعى علما لم يحمله فإنه لا يزيد عند الله إلا قلا، والله جل في علاه يقلل وضعه عند الناس. فهذه المسألة الأخيرة أن الله جل في علاه يؤتي المنافق بنقيض قصده، والذي يدعي شيئا ليس فيه فإن الله لا بد في وقت ما سيفضحه أمام البشر، نعوذ بالله من الخذلان. الفوائد المستنبطة التي نختم بها هذا الحديث، الفائدة الأولى لا يدخل الجنة إلا مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وهذه دلالة واضحة جدا على كفر أهل الكتاب. توافقون؟ لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذه فيها دلالة واضحة على كفر أهل الكتاب. توافقون؟ دعك من الذين لم تصل لهم الدعوة، دول من أهل الفترة، أهل الكتاب الذين لم يصل لهم الدعوة كما قلنا قبل ذلك هؤلاء يعتبروا من أهل الفترة. نتكلم على من وصلهم دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا. ففي من يفيش هذا دين يا رجل؟ فدين دي عقيدة، إن لم يعتقدوا أن أهل الكتاب من الكفار يندرجون تحتهم، أعوذ بالله، يكذبون الله جل في علاه ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نستدل على أن أهل الكتاب من الكفار بقول السلام لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وهم ليسوا من المسلمين، والدلالة على ذلك من كتاب الله كثيرة ومن السنة كثيرة. أما من الكتاب قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما سمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرد طبعا قطعا على من يقول إخوة الأديان والاعتراف بالأديان السماوية، نحن نعترف بالتوراة ونعترف بالإنجيل، لكن ما نعترف بالتحريف الذي لحق بالتوراة ولا بالإنجيل. بل أهل الكتاب قد سماهم الله في كتابه كافرين، فلا يصح الأحد أن يحيل ما سماه الله جل في علاه عما سماه الله جل في علاه. المسألة أو الفائدة الثانية وهي لعن المؤمن كقتله، هذه بالضبط كما أصلناها لا يتجرأ على تكفير المسلم إلا جريء، أيضا لا يتجرأ على لعن مسلم إلا جريء جاهل، لأنه سيخرجه من رحمة الله جل في علاه، ورحمة الله وسعت كل شيء، فلا يجوز الإنسان أن يلعن أخاه المؤمن، كما أنه لا يجوز أن يقول له يا كافر، لأنها تحور وتكور عليهم كما بينا قبل ذلك. يبقى مسألة تتعلق بمسألة اللعن، قلنا لعن المؤمن هل يدخل الكافر فيه أم لا؟ نعم يدخل الكافر، لا يجوز لعن الكافر بعينه كما بينا قبل ذلك، اللعن يكون على العموم لا على الأعيان. والدلالة على ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزة أحد لما تجرأوا عليه وكادوا يقتلونه قال اللهم لعن فلان وفلان وفلانا وفلانا، فأنزل الله جل في علاه ليس لك من الأمر شيء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعنه بعينه. فمن قال لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على المتبرجات مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات، على العموم جاز ذلك، أما أن يلعن أحدا بعينه والله لا يتجرأ عليه أحد إلا جريء جاهل يودي بنفسه إلى التردي وإلى الهلاك. الفائدة الثالثة مفهوم المخالفة لا يعتبر إن كان القيد صفة كاشفة أو بيانا للواقع، إن كان القيد صفة كاشفة أو بيانا للواقع. هذه فائدة من وين استنبطنا هذه الفائدة؟ كاذبا من حلف كاذبا. نعم، لأنه لا بد أن نقول هو في ذلك كاذب، لأنه لا ملة تساوي ملة الإسلام، وهذا على الغالب، والغالب لا مفهوم له، وله نظائر كثيرة في الكتاب. ورضائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الفائدة الرابعة، الشريعة جاءت بحفظ النفس. الشريعة جاءت بحفظ النفس، قال فيها دلالة كثيرة جدا عندما بيناها الأسبوع الماضي، من قتل نفسه بشيء عذب به، من تحسى ثما فهو في نار جهنم يتحساه أو يتردى فيه من تردى في جبل، إلى آخر الحديث. وهذه من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، جاءت بحفظ الدين أولا، فالدين يقدم على النفس، ثم بحفظ النفس، ثم ذلك بحفظ العقل، ثم ذلك بحفظ المال أو العرض، العرض أولا، ثم بحفظ العرض، ثم بحفظ المال. الفائدة الخامسة، الحكم على الناس لا يكون إلا بالظاهر، الحكم على الناس لا يكون إلا بالظاهر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ضلال من يسارع في تكفير الناس دون روية ودون بينة ودون أدلة واضحة كشمس النهار. وهذه الفائدة مهمة جدا لكل طالب علم يعلم أنك ما أمرت أن تشق عن قلوب الناس، خذ بالظاهر، إن رأيته يصلي معك فهو من المسلمين، إن رأيته يؤذن كما تؤذن فهو من المسلمين، إن رأيته يسمي على ذبيحتك فهو من المسلمين، فلا يجوز لك أن تخرجه من دائرة الإسلام. في الأحاديث التي نشرحها، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، أحسنت، كيف ذلك؟ نعم، هم معتادون على الحكم على الظاهر، لما رأوا الرجل ينافع عن دين الله، يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضراوة على أهل الكفر، قالوا هذا الرجل من المسلمين، بل رحمة الله عليه هو من الشهداء، فأنزلوه منزلة الشهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم هذا الحكم، لكن قال لهم هذا حكمكم في الظاهر، وإني على وحي من ربي، فقد أوحى إلي أنه من أهل النار، فقد أوحى إلي أنه من أهل النار. وطبعا الأدلة على ذلك كثيرة، عندما قال خالد بن سلم يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لعله يصلي، قال وكم من مصلي لا يريد بذلك وجه الله، قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. وأيضا عندما عنت وتكلم مغضبا على أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا، كأن السلام يقول له ما شققت عن قلبي، كيف تفعل بلا إله إلا الله عند الله جل في علاه. إذن على الإنسان أن يحكم على الناس بالظواهر، ولا يجوز له أن يرجم بالغيب فيقول هذا من الكافرين، هذا من الفاسقين، هذا من المنافقين، هذا من أهل النار. لا يجوز لإنسان أن يتجرع على أمور هي تختص بالله جل في علاه ومن لوازم ربوبية الله جل في علاه. الفائدة الأخيرة، مدار النجاة، مدار النجاة والهلاك على القلوب لا على الجوارح، مدار النجاة والهلاك على القلوب لا على الجوارح. والدلالة على ذلك ظاهرة جدا، قد قاتل هذا الرجل قتالا شديدا بجوارحه وليس بقلبه، لأنه ما قاتل إلا عصبية وما قاتل إلا حمية، ولم يقاتل ابتغاء وجه الله جل في علاه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المرء حمية، يقاتل المرء شجاعة، يقاتل المرء عصبية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال لا شيء في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقد قاتل في سبيل الله جل في علاه. إذن مدار النجاة على القلب وليست على الجوارح. وإن كان قد سبق وبينا أن شروط قبول العمل عند الله جل في علاه جوارح وقلب، لكن القلب هو أصل الأمر، أما القلب فهو الإخلاص لله جل في علاه، وأما الجوارح تكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هي آخر الفوائد في هذا الباب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.